الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار Oh! ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا قبل